من الكلام عن الرضا، أراد الله جل جلاله أن يرينا مثالا للرضا. عبد الله بانعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أرى الله سبحانه وتعالى أن يخلف معنا عادته. فعندنا عادة في مصر أن نزور كل أسبوع واحد غلبان، يعني نتعشى عنده ونقول كريم في مدرسة الحياة. فسبحان الله، إذن كنت أسير في الحرم بالأمس بعد أن أنهيت العمرة، وكانت العمرة عمرة سريعة، واتسلت وحلقت ونزلت أدركت العشاء بفضل الله. فقالوا لي تعالى سلم على الشيخ عبد الله بنعم. فرحت أسلم على الشيخ عبد الله وأنا لا أعرفه، وأنا برضو يعني ما تزعلش مني الشيخ عبد الله، أنا العيب فيا أن أنا مش عارفك. لا العيب فيا، فأنا لا أعرف الشيخ عبد الله حقيقة ولم أسمع عنه من قبل حقيقة. هذا زمل كده من عود العيب فيا، أنا مش متابع. لكن خليه عرفنا الشيخ عبد الله، من هو الشيخ عبد الله؟ أولا شيخي وقرة عيني وحبيب قلبي الذي لا يعرفني ولكني أعرفه حق المعرفة، أشهد الله على حبك به. أنا قلت إن أنا العيب فيا أن أنا لا أعرف. لا أبدا، الله يسلمك. هذا كل شيء بقدر. أي والله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. سبحان الله، تمنيت جاهدا أني أراك، كلمتك بفترة قبل سنة وعدتني بالزيارة. سبحان الملك. نعم، أنا كنت في المدينة وأنت كنت في الخطوط السعودية تلقي لهم محاضرة. صحيح، هذو الملاحون. الملاحون في الخطوط السعودية. بس هذا كان من سنة تماما، من واحد من واحد سنة. من سنة. الحمد لله. واحد واحد 2010. عشان تعرف أني متابع أخبارك. جزاك الله خير. وأحبك من جهتين. جزاك الله خير. الجهة الأولى لأنه حبكم يزيد الإيمان. جزاك الله خير. الله يرضى. حب أهل مصر كلهم يزيد الإيمان، من الإيمان حب أهل مصر. هذه جديدة. هذا أحد الأخوان قال لي اللي ما يحبش أهل مصر ما يدخلش الجنة. لا، هذا الكلام يحتاج دليل. قلت له يا شيخ كلنا ما نأخذ إلا بالدليل. أي نعم. نعم، قلت له نفس الكلام. ما الدليل؟ قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا، أهل ذمة ورحم، الله بيننا وبينهم صهرة. فأنتم أخوال المسلمين. أيوة، أخوال المسلمين. نعم. وحبكم من اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جزاك الله خير. ثم الحب الثاني وهو بمكانتكم من علماء الأمة. استرنا. وأنتم مكانتكم هي فضل العالم على الجاهل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفضلي على أذناكم. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فهنيئا لي بمعرفتكم. جزاك الله خير شيخ عبد الله، نفع الله بكم الأمة. لكني لست من العلماء، إنما أنا من فقرائها. إن شاء الله. الله يسترنا وإياكم. من تواضعكم وحسن أدبكم. جزاك الله خير شيخ عبد الله. حبيبي وشيخي، أنا الله أكرمني ومن علي بهذا الرحمة وكل فخر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الجنة، يبيع الجنة. صلى الله عليه وسلم. كان يقول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة؟ قال يقول من يشتري نخلة وله نخلة في الجنة. يقول من يبايع وله الجنة. يبيع الجنة. صلى الله عليه وسلم. عشان كده لنا محاضرة اسمها من يشتري الجنة. الله أكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنا كمان بنبيع. الله أكبر. إيه؟ أنا بنبيع كلام. لا لا، نبيع الجنة إن شاء الله، لأننا دلالون على بضاعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فنحن ندل على هذه السلعة. دلال، عارف أنت عندنا اسمها دلالة. نعم، اللي تحمل البضاعة وتمر وتوزع على البيوت. معروف. تبيع. فنحن دلالون على بضاعتنا. الله يسعد قلبك، الله يرزقنا الصدق فيها. آمين آمين. جزاك الله خير عبد الله. وجبريل كان ينزل يبشر. نعم. يقول هذا أبو بكر أقرأه مني ومن الله السلام، وقل له إن الله راض عنه فهل هو راض عن الله؟ الله أكبر. ويقول هذه خديجة تدخل عليك، بشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، أقرأها من الله السلام. الله. وكان القرآن يبشر، ينزل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بشائر. لكن يا شيخنا في هذا الزمن المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، واكتمل القرآن الكريم والوحي، انقطع الوحي، انقطع الوحي، وما بقي إلا بصيص نور من بشائر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في هذا الظلام، وهي هذه التي تنفس عنا ما نحن فيه. منها وبلا فخر أنا. أنت؟ نعم. عندي بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا حب الله عبدا ابتلاه. أي والله. ومن يرد الله فيه خيرا يصب منه. صحيح. سبحان الله. وأنا الله ابتلاني وأنا راضي على حكمه، وأسأل الله أن يجمعني بكم متحابين على سرر متقابلين. آمين. جنة. وأسأل الله أن يكون من الذين أحبهم الله حسن ظن بالله، وليس ثقة بما عندنا. الله جعل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هؤلاء الأنبياء. نعم. قال واقصص القصص لعلهم. ماشي ماشي دي. تفكروا الشيخ عبد الله. وقالوا مصائب قوم عند قوم فوائد. سبحان الله. الله جعلني آية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بهذا الرحمة اللي أنا فيها، بقصة عجيبة حصلت وجدت أثر كبير في قلوب الناس. سألني أحد الأخوان، قال لي يا عبد الله إيش تفسر قصتك إنه وصلت مشارق الأرض ومغاربها حتى ترجمت بجميع لغات العالم، الإنجليزي والفرنسي والروسي والأندونيسي، وجوني ناس من أندونيسيا ومن الشيشان ألفوا كتب عني عن قصتي، وأنا في بيتي ما أدري عن هذا كله. قلت له قصتي وجدت قلوب منكسرة تشكو عقوق أبناء، قلوب منكسرة من آباء وأمهات تشكو عقوق أبناء. فالحمد لله أن الله جعلني آية لأمة محمد وما قبضني على معصيتي. الحمد لله. قصة بسيطة زي مثل الشباب العاديين. جاني يوم قبل 17 سنة، قبل 19 سنة، والدي يواجهني بمشكلة أنا أعملها. يقول لي أنت تدخن، وأنا كنت بشرب دخان. تدخن؟ قلت له أنا والله ما أدخن، كذب، حلفت. أيه. والحلف الكاذب هو اليمين الغموس. الذي يغمس صاحبي ذلك. نعم. كم من أمة محمد الآن يكذب؟ أعوذ بالله من الكذب وأهله. الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار. أعوذ بالله من الكذب وأهله. لا إله إلا الله. فرفعت صوتي على أبي عشان يصدقني، ونسيت قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. رفعت صوتي عليه فطلعت منه كلمة حق زعل وغضب، قال لي الله يكسر رقبتك إذا كنت تدخن رقبتك. الإله يقصف رقبتك لو كنت بتدخن. أخذت الدعوة ونمت. أبويا صحاني صلاة الفجر، خليته خرج ورجعت نمت مرة ثانية. وهذه مصيبة. الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تخيل كم الناس الآن ينامون عن الصلاة، بعدها بنص ساعة يصحون للعمل. فين كانوا؟ أموات. كانوا أموات، لكن هم عبدوا الدينار والدرهم، عظموا أمر الدنيا على أمر الله. فرحت المدرسة وأخذت بعض الشباب شردنا من المدرسة ورحنا الشاليهات طبعا بجدة. في مسبح في الشاليهات مدرج متر ونص وثلاثة متر. نطيت الأرض من الأرضية من أبو متر ونص أبو أوصل إلينا أبو ثلاثة متر. قضى الله في هذه اللحظة عبد الله بانعمة كن مشلول. كن مشلول. شل الرباعي التطم راسي في الأرض. جسمي جاء على رقبتي انكسرت. شل الرباعي كمان. تحت الماء. الحمد لله. الحمد لله. أحرك جسمي ما يتحرك. الحمد لله أني ما فقدت الوعي. لا فقدت الوعي. الحمد لله. بفضل. عجيب. الحمد لله. علما أنه بهذا الألم اللي كان في الرقبة والله لو كان في جمل ممكن يغمى عليه. الفقرات عملت تكسرت تماما على طول. يعني قصف رقبتك. قصفت. الرجل كان دعوته مستجابة. لا إله إلا الله. أبويا كان يقوم الليل يصوم النهار يصلي الضحى ما أعرفه إلا إذا نام انقلب قال لا إله إلا الله. الله يرحمه. الحمد لله موجود ما زال. الله يرحمنا ويرحمه أحيانا ومات. الله يرحمه. فسبحان الله انكسرت رقبتي. طبعا علما أني كنت ألعب كاراتيه جمباز كنت رياضي ألعب لعبة اسمها السلة دفاع عن النفس. لكن كل هذا ما نفعني. في لمح البصر انكسرت رقبتي. كان عمرك كم؟ 18 إلى 19 بالنص يعني بينهم. 18 سنة. سبحان الله جلست تحت الماء وأنا كاتم النسم أبغى أطلع ماني قادر. جسمي ما يتحرك. حوالي 14 شاب بيني وبين واحد من الشباب أقل من شبر أحاول أدقه ماني قادر أوصله. عدى من جنبي وما قدرت أوصله. كتمت النسم والنفس حوالي 3 أو 4 دقائق حق حلاوة الروح. أبو أحد يطلعني. كتمت النفس فترة إلين تعبت تماما. لما تعبت نزلت الهواء قلت آخر عمل يشوفون. لما نزلت الهواء هنا خلاص حسيت أني هدخل عالم آخر. وفعلا دخلت العالم العجيب اللي أراني الله فيه آية من آيات الله. إلى الآن ما وجدت لهذا الموقف تفسير إلا آية في كتاب الله. مر عليها شريط 19 سنة أو 18 سنة في لمح البصر. أيوة. من أنا طفل صغير إلى هذا اليوم كل عمل عملته مر عليها. كيف الله أعلم. دخل لي خوف شديد. ما فسرت هذا الكلام إلا بقول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الأخوان يقول لي هذه الآية عند الموت. قلت له يا أخي أنا طبيا ميت 4 مرات ميت. أخويا يقول لي أنا طلعتك بعد ربع ساعة من الماء. ربع ساعة. يقول رحت شرب دخان ورجعت أنت زي ما أنت تحت. لما دخل لي الخوف الشديد والرعب من الصور اللي مرت علي في موقف كده الله ألهمني وأراني إياه. امرأة عجوز كنت أعطيها صدقة ما تتجاوز 5 ريالات فكانت ترفع يدها وتدعي لي وهي تبكي. الله أكبر. امرأة من النساء السمر هذول اللي نعم يشيلوا علب البيبسي وهذا. فكانت ترفع يدها وتدعي لي وهي تبكي. بعدها الله شرح صدري وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أتشهدت واستنشقت ماء أغمى عليها. أخوي يقول بعد ربع ساعة طلعتك. الدكاترة قالوا 4 دقائق إذا جلس الإنسان تحت الماء يموت دماغيا و6 دقائق يموت موت كامل. والربع ساعة كم 6 دقائق فيها. لكن هنا بشرى من رسول الله يقول صنايع المعروف تقي مصارع السوء. تقي مصارع السوء. طلعوني من المسبح ودوني غلبوني على بطني، وجهي ورا في ظهري، وجهي ملفوف في ظهري. طبعا أنا فاقد الوعي هذه اللحظة، ودوني المستشفى، كانوا بيعطوني أكسجين. لما أعطوني أكسجين فقت من الغيبوبة، فعرفت، قلت لهم يا شباب أنا مشلول، ودوني المستشفى. رحنا المستشفى، جلست 4 سنوات، عملوا لي 16 عملية تقريبا، منها مضاعفات في الرقبة وفي الظهر ونزيف في المعدة والحمد لله ربي كتب لي عمر ثاني، الحمد لله، عشان يجعلني آية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأذكرهم بنعم الله التي عندهم. هذا ما وقع في ذهني حين دعيت إليك الليلة، قالوا عبد الله بنعمة، فأرى هذا الحال ودائما ينسب اسمك إلى إيش؟ النعمة. النعمة. أبو نعمة. بنعمة من الله. أبو نعمة. بنعمة أبو نعمة. فأنت في نعمة. الله. وهذا تصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وأحسبك من الصابرين. فأنت في نعمة. وكلما ذكر اسمك عبد الله إيه؟ هذه هي النعمة. الله أنت أبو نعمة. إن شاء الله. وهذه من نعم الله عليك. الله يجزاك خير. سألني أحد المشايخ. نعم. قال لي ما تتمنى يا عبد الله؟ ما تتمنى يا عبد الله؟ قلت له عندي 3 حسرات وليست أماني. نعم. قلت الأمنية في فرق بينها وبين الحسرة. الأمنية تتمنى شيء ما هو عندك. نعم. وتتمنى يكون عندك. لكن الحسرة في شيء كنت تملكه وما شكرت الله عليه فشاله منك، تحسر على شيء فاتك. نعم نعم. شيء ما عرفت قيمته في البداية إلا بعد ما ذهب، منها أني أسجد لله سجدة، وضع جبهتي في الأرض وقلت أتمنى أن تكون آخر سجدة لي. فالناس يرونها عادي، أنا أراها مثل الجبل، لأني عندي خوف شديد يوم القيامة، يوم أكشف عن ساق فيدعونا إلى السجود ولا يستطيعون. الآن أنا ما أقدر أسجد، ليش؟ لأني سبحان كنت سبحان الله، يعني كأن شيء عجيب أن أجد أنه يعني يعني هناك قوم يوم القيامة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وهناك آخرون لا يستطيعون السجود في الدنيا وسيسجدون في الآخرة. يا رب. سبحان الملك. سبحان الله. ففي يوم من العجيب جاني رجل زميل لي شيخ إمام مسجد، قال لي عبد الله لا تثقل على نفسك أنك ما تقدر تسجد، أنت ما تصلي؟ قلت له أصلي. قال بالإيمان؟ قلت له إيه. قال أنت تسجد؟ قلت له لس، أنا نفسي أدوق حلاوتها تحت. قال لي لا تثقل على نفسك، وذهب. جاني بعد 4 شهور أو 5 شهور، أول ما دخل جاي يقبل جبهتي ويقول لي سامحني، وطاحت قطرة دمع من عينه على جبهتي. سبحان الله. حسيت حرارتها في قلبي. الله أكبر. ويقول لي سامحني لعل الله يكون عاقبني بك. قلت له خير، ايش فيك؟ فينك انت لك فترة؟ قال لي انا بعد ما رحت عندك عملت عملية قرنية، زراعة قرنية في العين. منعوا من السجود. قال منعوني 2 أسبوع. قال عادي، صليت وكل شيء، 2 أسبوع اجلس وانا جالس حتى راسي ما وطي. يقول آخر يوم في 2 أسبوع انفكت الخياطة حق العملية، وقالوا لي ما نقدر نخيطها، لازم تجلس 4 أشهر ما تسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول في كل سجدة أسجدها أتذكرك، أقول لعل الله يكون حرمني منها. سبحان الله. أسأل الله ألا يحرمنا بذنوبنا. الأمنية الثانية أني أقلب ورق المصحف بيدي، وهذه سبحان الله أنا أشوفها مثل الجبل، أتعب اللي حواليه أقول لهم تعالوا أقلبوا لي المرة الأولى والثانية والثالثة. في الأخير يقول يا شيخ يا هو طفشتني، أتمنى الأرض تنشق وتبعني، لكن الله أكرمني بها أنه حقق لي هذه الأمنية وبلا فخر أول واحد في العالم تحقق له الأمنية. في إخوان في الرياض عندهم برنامج كمبيوتر، برمجة كمبيوتر، لما سمعوا المقابلة قالوا ممكن نصنع شيء ينفع هذا الشاب يخلي برق المصحف، قالوا يتحرك بيده، قالوا لا، فألهمهم الله أنهم يكونوا أصحاب السبق، أنه في أوامر صوتية في الكمبيوتر. الله أكبر، أوامر صوتية. يقلب يقلب. وأول نسخة في القرآن في البرنامج أعطوني هدية. الله أكبر، ما شاء الله. ويوزعوها مجانا بفضل الله ومنته. ما شاء الله. لكل من يحتاجها. الأمنية الثالثة أني أدخل في عيد أو مناسبة أحضن أمي. أحضنها وأقبل يديها وقلميها. علما أن الوالدة عندي تخدمني طول الفترة هذه كلها. حتى اللي في بطني تخرجوا بيدها. جزاها الله خير. الحمد لله. وهذه قصتي باختصار مطول شوي. جزاك الله خير شيخ عبد الله. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببت. جزاك الله خيرا. وأنا أحبك من أول من زمان. جزاك الله خيرا. وأسأل أن يجعلك من الصابرين الصادقين. آمين. وأن يجعلك من المؤمنين الراضين. آمين. أسأل الله أن يسكب في قلبك برد الصبر والرضا. آمين. آمين رب العالمين. في الحقيقة نحن في لقاءات الغلابة. نعم. نتكلم عن سر السعادة. يعني هذه الحلقة 12. في سر السعادة الرضا. ذكرنا في بضع وستون نقطة. هذه النقطة 57. النقطة 57 في الرضا بنقول فيها ايه؟ ثلاثة من اعلام التسليم: مقابلة الرضا بالقضاء، مقابلة القضاء بالرضا، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء. وثلاثة من اعلام التفويض: تعطيل ارادتك لمراده، والنظر الى ما يقع من تدبيره لك، وترك الاعتراض على الحكم. وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية حكم الله في كل شيء، وقبول كل شيء عنه، وإضافة كل شيء إليه. وكنا توقفنا في الحلقة الماضية أو في زيارة الغلبان الماضي عند هذه التسعة، وقلنا أن هذه تحتاج بقى إليه إلى مجلس خاص، وبقدر الله أن يأتي هذا المجلس المتميز في مكة المكرمة وقريبا من الكعبة، كأننا نراها بأعيننا، نرى مآذنها ونرى أنه نشم ريحها، وعقب دخولنا الكعبة وما زلت أشم رائحة الكعبة من الداخل في ثيابي. فهو لقاء متميز حقا، يعني القلوب مفعمة. دخل الكعبة يا شيخ. والشيخ عبد الله دخل اليوم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فالشاهد أريد أن يعني أنت تعرفني محمد حسين يعقوب، تعرفني، مش هتزعل مني صح؟ لا أبدا. طيب أنا هقول الكلام ما يزعلكش إن شاء الله. أنا هحط خدي على الأرض وأنت تزعل. الله الله يسلمك شيخ عبد الله. أنا اللي خدي على الأرض وأقبل قدمي. والله لو ترضوا نشيل تراب الارض اللي تمشي عليه نحطه على روسك. الله يرضى عنك ويبارك فيك. شوف يا شيخ عبد الله حبيبي، اياك ان تفتن. يعني سمعت كلامك الطيب جميل ورائع جدا، ان جعلني الله آية لأمة محمد، هذا جميل جدا، بس اخشى منك ان تغتر برضاك وصبرك، ان تغتر بهذه القصص والاشياء. أنا أرى يعني أننا كثيرا يعني كما تفعل أنت معي، يعني أنت عمال تكبر فيه وأنا بقول لك يعني أنا رجل مسكين من فقراء المسلمين، وأنت عمال تنفخني عطيت. فربنا لا يجعلنا فتنة لبعض، فهمني إزاي يا شيخ عبد الله. فأنا عايزك تبقى راضي ولست معجبا بالرضا، من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. حافظ أنت شيخ عبد الله. فلذلك هكذا منقول من رأى في رضاه رضا فرضاه يحتاج إلى رضا، ومن رأى في صبره صبرا فصبره يحتاج إلى صبر، وإن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. لذلك شيخ عبد الله أسأل الله أن يرفعك في الجنة برضاك هذا، فيؤتى بأهل العافية يوم القيامة فيتمنون لو أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض مما يرون من عظمة أجر أهل البلاء. فأجرك عظيم، فأنصحك به ونفسي قبلك. يعني أنا انتفعت والله من هذه الزيارة انتفاع عظيم جدا في قلبي ومما سمعته منك. يعني أنا أذكر المسلمين وبتركيز شديد جدا في الأمور الثلاثة التي يتحسر عليها عبد الله: السجود وكثرة السجود، ثم الأمر الثاني تقليب المصحف. أين أنتم من قراءة يعني مثل هذا من قراءة القرآن وتقليب؟ هل عد أحدكم هذه نعمة يوما ما يشكر الله عليها؟ ثم حضن الأم وتقبيل قدم الأم وطلب رضا الأم، هذه المعاني الثلاثة التي ذكرني بها أنا أسرتني هذه المعاني. ولكني أرجو يا شيخ عبد الله أن يكون انتفاعك أنت بهذا أفضل من غيري، أكثر من انتفاعنا، وأن يكون يعني ألا يغرك بقى ثناء الناس. ويعني أنا جالسين في الحرم الأرض مليون، شفت لك رؤية مش عارف إيه، وشفت رؤية إيه، وشفت الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: وهل أضر على الناس من الناس؟ وهل أضل أبا طالب عن كلمة عند الموت إلا الناس؟ فربنا يكفيني ويكفيك شر الناس، اللهم اكفينا شر الناس. فلذلك يعني رضاك لله لا للناس أنفع لك، وصبرك لله لا ضرب مثال أمام الناس أنفع لك. والذي يعلم من قلبك صدقه وإخلاصه هو الله، والناس لا يرون شيئا، الناس لا يعلمون شيئا. فأرجو أن يكون هذا البلاء نعمة على عبد الله، بقى نعمة، وأن يظل في رضا الله سبحانه وتعالى راضيا بهذه النعمة، الحمد لله، شاكرا لها مثنيا على الله بها، لا يطلب أجرها ولا ثمرتها في الدنيا من الناس ولا ثناء الناس ولا اهتمام الناس ولا مدح الناس ولا مقابلات الناس. أطلب أجر هذا البلاء من الله وحده، ولا ترجو أحدا غيره. زعلت مني؟ أبدا، الحمد لله. والله إنه من أجمل الكلام على قلبي، وهذا ما أحتاجه. جزاك الله خيرا، وأنا يعني أسأل الله عز وجل أن يثبتك على الإيمان، آمين، وأن ينجينا وأن ينجيك من الفتن، آمين. جزاك الله خيرا. وأجل أيضا هذه التسعة إلى غلبان آخر، ولكن هي واحدة الأولى: ثلاثة من أعلام التسليم، مقابلة القضاء بالرضا. يا إخوة، قلنا كتير بقى في موضوع الرضا ده إن في فرق كبير جدا بين الصبر والرضا، وفرق أكبر بين الرضا بما هو من الله والرضا بالله. الرضا، في فرق بين الرضا بما هو من الله اللي اسمه الرضا عن الله، نعم، وفرق بينه وبين الرضا بالله. ايش الفرق؟ ده فرق كبير، ده عايز قعدة يومين ثلاثة، ده شيخ عبد الله مش فضيلة كان. الشاهد ايه بس، ان الفرق بين الرضا بما هو من الله ان صاحبنا يبقى راضي ان ربنا اعطاه ولد او اعطاه ولدين او لم يعطيه اولاد، هو راضي بما هو من الله، اعطاه ملايين، اعطاه الوف، اعطاه قروش، هو راضي بما هو من الله، هذا اسمه رضا عن الله. اما الرضا بالله ده لا يرى ما اعطي ولا ما سلب، هو راضي بالله، رضيته لله رب. عشان كده قال سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب. ذاق طعم الإيمان، هاي ذوب بقى طعم الإيمان، طعم أنا نفسي تذوق، نفسي أنت تذوق بقى يا عبد الله. دكتور يا شيخ، أسأل الله أن يسترني وإياك ويغفر لي ولك. إحنا فين والحاجات دي فين يا عبد الله؟ نحن قوم مساكين. الشاهد إيه؟ إن الذي يذوق طعم، إحنا قلنا لازم نثبت ثلاث حاجات. أن أول شيء أن الإيمان طعم، اثنين أن الطعم يذاق، ثلاثة أن طعمه حلو. ثلاث حاجات، أن الإيمان، الإيمان له طعم، له طعم، طعمه إيه؟ حلو. الطعم إيه ده؟ يدا يدا في الدنيا، طبعا في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. يبقى حلو، له طعم حلو. فالشاهد أن الذي يذوق هذا الطعم الحلو اللي هو رضي بالله، أنا راضي بربنا، وقل الحمد لله، قول الحمد لله، الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا. فالشاهد إيه؟ أنك أنت بتحمد الله. يا سلام، قلت أنا القصة دي قبل كده، ما قلتها زمان، كنت في أعمل مدرس في الدمام. فالشاهد أن صاحب المدرسة وقع بيني وبينه إشكال، فلما رجعت البيت وتوجهت إلى الله في ركعتين، من الحاجات اللي مش عارف يعني إيه، يعني أنا أحيانا تلاقيني بطلع إحساسي في كلمة كده، فبعد الركعتين لقيت نفسي بقول كده الحمد لله إن لي رب اسمه الله ألجأ إليه. هي دي نعمة إن ليك رب، صح؟ يعني إيه اللي صبر عبد الله بنعمة؟ إنه عارف إن دي من ربه. اللي حصل ده من مين؟ من ربنا. مش يعني محدش قدر هذا عليك إلا الله حبيبه. هو ده اللي بيقوله، إن ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلاك ليهلكك، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. يعني لعله لولا البلاء ده ما كنتش بقيت الشيخ عبد الله بنعم، كنت بقيت لعيب الكوره ولا لعيب الكونغ فو ولا لعيب ما ادري ايش، والله اعلم بقى كنت دلوقتي قاعد في اي سينما ولا اي مسرح ولا اي، الله اعلم، ولا ماشي مع اي بنت ولا مسافر تايلاند ولا ولا شارع الهرم ولا شارع ولا شارع الهرم ماشي عم. هذا تعريض بنا. حصل لي موقف يا شيخ من مصر، فاصل ونواصل. فاصل ونواصل. او السنه اللي قبل اللي فاتت جيت مصر، ما شاء الله جيت اربع مرات، جيت مصر وما زرتني، دورت عليك ما وصلت لك. طيب خلاص هتوصل بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. فاول ما ركبت مع سواق التاكسي قلت له لو سمحت ايش اسمك؟ قال لي اسمي سيد. قلت له عمي سيد وديني شارع الهرم. قال لي الله الله الله يا ابني، عاوز فين؟ قلت له عاوز شارع الهرم. قال لي تعرف ايش هو شارع الهرم؟ جيت مصر قبل كده؟ قلت له لا. قال لي تعرف شارع الهرم؟ قلت له لا. ايش فيه؟ قال لي يا ابني ده كله ديسكوهات ومراقص وكباريهات وناس تشرب وناس. قلت له وش يعني وديني؟ قال لي قرأ يا شيخ. انت جاي على كرسي عاوز تروح شارع الهرم، وما لو جاي تمشي هتروح فين؟ اما لو جاي على رجليك. صدق عم سيد. بس انا قلت له ليش ما نروح نغزو في سبيل الله؟ جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، والله هم لو راوك ان شاء الله يتعظوا من دون ان تتكلم ان شاء الله. الشاهد عم سيد عم عبد الله، الرضا بالله، الرضا بالله، الراضي بالله لا يرى شيئا نعما ولا بلاء. احنا بنقول ايه؟ ان الراضي بما هو من الله قضيته ان هو، احنا بنقول في قضيه الرضا ان الانسان قد يتجرع دواء مرا، هو حاسس بمرارته بس راضي بيه، هو ده الرضا. يعني بنقول، يعني ما بنقولش ان عبد الله ما يتالمش، لا يتالم، بس يتالم وهو ايه؟ راضي. هو راضي، هو راضي، هو راضي وبيتالم، ما يجرش حاجه انه يتالم، ان هو متضايق دلوقتي مش عارف يسجد، متضايق انه مش عارف يقلب المصحف، متضايق، هذا الضيق لا ينافي الرضا، هو راضي. كمان يشرب دواء مر وهو ايه عشان كده قالوا ايه تجرع المرارة من غير تعبيس من غير ما يكشر ما يجيش على عبد الله وقت كده ويتفر من عينه دمعة انه كان نفسه يجري في الشارع لا وانما بيتألم من فوات طاعات فاتتهم فالشاهد ان الرضا بالله عز وجل هو من اعلام التسليم المسلم لله سبحانه وتعالى راضي رضا مش بالقضاء رضا بايه بالله سبحانه وتعالى انت راضي بالله اسال الله عز وجل ان يرضى عنا احبكم في الله واسال الله عز وجل ان يجمعنا مره اخرى في الكعبه والا يحرمنا من الحج والعمر امين اللهم تابع لنا بين الحج والعمر سعدنا بلقائك شرفت بك انا تشرفت بك الله يبارك امين ويعني كلمه في دقيقه تنصح بها الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله في الزمن التي تكثر فيه الفتن تكون الدعوه على كل فرد من امه محمد صلى الله عليه وسلم واجب فكلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة جزاك الله خيرا بارك الله فيك شكرا الله لك أنا أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني أسعدك الله أسعدك الله أسعدك الله